اليهود والنصارى إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل وذهبوا إلى المقاهي والملاهي والمقاصف والمراقص يلهون ويلعبون لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. أما أهل القرآن الأحياء كيف يعمون كيف يجهلون؟ والله الذي لا إله غيره لا نجاة لهذه الأمة مما هي فيه وما هو متوقع لها إلا أن تعود إلى الكتاب والسنة فقط. لأن اجتماع أهل القرية كل ليلة في مسجد جامع بنساء وأطفالهم رجالهم يتعلمون الكتاب والحكمة فمضي سنة يبقى بينهم من يزني أو يطلب حراما أو يشرب محرما أو يمد يده للسرقة أو يسب أو يشتم مؤمنا والله ما يبقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء من يرد على الله. أما الجهل بالله الجهل بمعارف الله ومعارف وعلومه فكيف يهتدون كيف يستقيمون؟ وها نحن مع صورة يونس بن متى ونودعها ونحن في آخر آيها. صورة يونس بن متى مكية نزلت بمكة والصور المكية تعالج ماذا؟ العقيدة أهم أركانها التوحيد لا إله إلا الله النبوة محمد رسول الله البعث الآخر وما يتم فيه من الجزاء إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. وذاك الجزاء هو ثمرة هذا العمل. فالناس ما بين مؤمن وكافر وضال وفاجر ومستقيم ومعوج والجزاء يكون كذلك. أهل الإيمان والتقوى في دار النعيم وأهل الكفر والشرك والفجور في دار البوار في جهنم والعياذ بالله. حقائق ثابتة أكثر من ثبوت الشمس. ونحن مع هذه الآيات الثلاث فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون.